أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، والبروج جمع برج، وقد كانت البروج في البلاد قديما قليلة، لكن في هذا الزمان صارت البروج في القرى بل وفي العزب. فالآن يقول لك فلان طالع ببرج، برج يعني ايه؟ يعني عمارة كبيرة كم دور عالية وكتل صخرية مسلحة. حتى ولو كنتم في بروج مشيدة ومحصنة ومغلقة الأبواب، فكل هذا لا يمنع أن يدرككم الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت. ولك أن تتصور هذه الصورة، صورة يدرككم، وتتخيل إنسانا يجري وآخر يجري وراءه حتى أدركه، وهكذا الإنسان يحاول أن يهرب من الموت ويركض ويركض ويجري هرب من الموت، ثم في الآخر يدركه الموت. كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وللعلماء في كلمة ما في قوله تعالى ما كنت منه تحيد قولان: القول الأول أن ما نافية، حرف نفي، ذلك الموت الذي نزل بك ما كنت لتهرب منه، مش ممكن أبدا تهرب منه، مهما حاولت تهرب لازم يلحقك. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والقول الثاني: ما بمعنى الاسم الموصول، ذلك الموت الذي أدركك هو الذي كنت منه تهرب، كما قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذا الخبر من الله عز وجل رد على الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. فقال الله تعالى: كذبتم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإذا كانت الآجال معلومة والموت مدرك الناس إذا انتهت آجالهم لا محالة، فخير للإنسان أن يموت على حالة ترضي الله سبحانه وتعالى، فينال بالموت عليها الأجر العظيم والنعيم الدائم في جنة عالية قطوفها دانية، فيها من نعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما دمت ميت ميت، يبقى خير لك أن تحرص أن تموت على حالة ترضي الله عز وجل، أن تموت على حالة يحبها الله سبحانه وتعالى، أن تموت على حالة يدخلك الله بها في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولذلك قال الله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. يبقى ميت راجع إلى الله، مقتول راجع إلى الله، وانت كده ميت. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إذا ما دام الأجل واحدا والعمر واحدا، فلماذا الجبن ولماذا الخور ولماذا الهلع ولماذا القعود عن الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل؟ أتقعد عن الجهاد هربا من الموت؟ لن تهرب من الموت. قل لن ينفعكم الفرار إن فرضتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك وبسببك وبشؤمك وبشؤم اتباعنا لك ومشينا ورائك. هؤلاء المنافقون. والتطير بالأنبياء هو ديدن الكافرين في كل زمان، فقد قال قوم صالح له عليه السلام قالوا اطيرنا بك وبمن معك، وقال الله تعالى عن فرعون وملئه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال أصحاب القرية الذين ذكر الله خبرهم في سورة ياسين قالوا لأنبيائهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وكذلك قال الكافرون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن تصوم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصوم سيئة يقول هذه من عندك وبشؤمك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، يدخل في الدين. إذا الدنيا أقبلت عليه رزق المال والولد والصحة، البهيم ولدت وأنتدت والزرع والأرض جاب الزرع، ده هذا دين حلو جميل مبارك. إن كان العكس كل بسبب الدين، ويرجع وينقلب على عقبه. والتطير وهو التشاؤم أصلا لا يجوز، التطير شرك، الطيرة شرك، أنك تتشاؤم بإنسان أو تتشاؤم بحيوان أو تتشاءم بكلمة تسمعها أو شيء تراه فيردك عن مقصدك، هذا شرك. هكذا قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، ليس منا من تطير أو تطير له. وكانوا لما يحبوا يعملوا هذا يطير الطير كده، إن راح جهة اليمين تيامن وتفاءل، إن راح جهة الشمال تشاءم ورجع عن مقصده. قال الطيرة شرك، ايش ده، ايش عرف الطائر يروح يمينه لشمال، هذا كله بقدر الله. فطير شرك، فكيف يتطير بانبياء الله؟ وهل عرف الناس خيرا الا عن طريق الانبياء؟ وهل راى الناس خيرا في دينهم ودنياهم واخرتهم الا بواسطه الانبياء؟ ولكن ماذا تقول لقوم فسدت قلوبهم، فسدت قلوبهم. وإذا قيلهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فالقلوب إذا فسدت فلا تسأل عما تسمع أو ترى بعد ذلك ممن فسد قلبه. وإن تصوم حسنة، والحسنة لفظ عام يشمل كل خير يحب الإنسان في الدنيا، الزواج، أولاد، أموال، نتاج بهائم، نتاج زراعة، الحسنة كل ما يحب الناس في الدنيا. وإن تصوم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصوم سيئة وهي ما يكرهون أيضا من الدنيا، موت، نقص في الزرع، غلاء في الأسعار، قلة في نتاج البهائم والأراضي، وإن تصوم سيئة يقول هذه من عندك بشؤمك، بسبب مشينا وراك من يوم ما جتنا ما شفناش خير على بدومك، وإن تصوم سيئة يقول أنا عندك. قال تعالى قل لهم يا نبينا كل من عند الله، الحسنة والسيئة، ما تحبون من الدنيا وما تكرهون، الخير والشر كل من عند الله. قل كل من عند الله، مش مني أنا، أنا عبد لله عز وجل لا أملك شيئا، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما بيفهموش ليه؟ الذم على عدم فقه الكلام وفهم الكلام، وهذا الذم يقتضي ضده هو مدح اللي بيفهم. الناس اللي تسمع وتفهمش وتقرأ وتفهمش مذمومون من الله عز وجل. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، يبقى مفهوم المخالفة مدح الذين يفقهون ومدح الذين يفهمون. أما تسمع وتفهم أما تقرأ وتفقه هذا خير، خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسمع ولا يفهم ويقرأ ولا يفقه هذا مذموم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بهذا تفصيل بعد الإجمال، بعدما قال قل كل من عند الله، يعني الحسنة والإيه والسيئة، الخير والشر، ما تحبون وما تكرهون كل من عند الله. بيّن بقى السبب وراء ذلك، الحسنة والسيئة من عند الله. طب إيه سبب الحسنة وإيه سبب السيئة؟ الخير لما يصيبني في الدنيا إيه سببه؟ الشر ما إذا أصابني في الدنيا ما هو سببه؟ إذا أصابني ما أحببت ما هو السبب؟ وإذا أصابني ما أكره فما هو السبب؟ قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة من خير تحبه في الدنيا فمن الله فضلا، فمن الله إيه؟ فضلا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب ذنبك ومعاصيك، والله كتبها عليك، فهي من الله بعدله بسبب معصيتك وخطيئتك وذنبك. ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا، بلا استحقاق ولا استيجاب، لا يجب لأحد على الله شيء. وأنت حين إذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل العمل الصالح سببا لحسنة الدنيا، كما قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فإحسانك هو سبب إحسان الله إيه؟ إليك، ولكن بلا استجاب ولا استحقاق. فإحسانك فيما بينك وبين الله لا يستوجب إحسان الله إليك، لأن إحسانك الذي أحسنته الله هو الذي قدره لك، والله هو الذي أعانك إيه؟ عليه. ثم إحسانك نعمة تستوجب الشكر، تستوجب الشكر، فكيف تستوجب حسنة غيرها؟ ده إحسانك أنت فيما بينك وبين الله إحسان من الله إليك يجب عليك أن تشكره، فإذا شكرت فالشكر على الإحسان المتقدم إحداث نعمة أخرى تستوجب الإيه؟ الشكر، فلن تزال مقصرا في حق الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله ليه؟ الجنة. إذا ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا، فضلا، الله تفضل عليك بها بلا استجاب ولا استحقاق لك عليه سبحانه وتعالى. ولكن ما أصابك من سيئة فمن الله عدلا، فمن الله إيه؟ عدلا، بسببك أنت، بسببك أنت. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وبعدين إيه؟ ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. لو أخذك الله بكل ما تستحق أو بكل ما تفعل هلكت، هلكت. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل من عذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن المصائب والآلام التي تصيب الإنسان في الدنيا تكفر خطايا، تكفر خطايا بالذنوب، بالذنوب ارتكبته، ما يصير مسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بل الجمع بين هذا التفصيل وبين الإجمال الماضي، كل من عند الله، كل من عند الله، ولكن الحسنة من الله فضلا والسيئة من الله عدلا. الحسنة من الله فضلا بلا استحقاق للعبد على الله، والسيئة من الله عدلا مع عبده بسبب ذنبه الذي ارتكبه. وللذنوب والخطايا آثار سيئة على الإنسان في حياته الدنيا وفي الآخرة. فمن الآثار السيئة التي تترتب على الذنوب قلة الفهم، الفهم اللي ربنا عاب عليهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قلة الفهم ده بتكون بسبب الذنوب، تكون بسبب الذنوب. كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. قلة الفهم بسبب الذنوب، قلة الرزق بسبب الذنوب، البلاء في الأبدان، في الأموال، في الأولاد بسبب الذنوب، القحط وجدب البلاد بسبب الذنوب، غلو الأسعار بسبب الذنوب. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنعم الله عليك بنعمة لا تزول النعمة إلا بسببك أنت، سببك أنت. ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا بأنفسهم. ولذلك قال بعض السلف: إذا أردت أن يتحول الله لك عما تكره إلى ما تحب فتحول له أنت عما يكره إلى إيه؟ إلى ما يحب. أنت في بلاء، أنت في ضيق، أنت في كرب، أنت في شدة، وتريد أن يتحول الله بك من هذه الحال إلى عكسها، تحول أنت كمان، تحول، غير من حالك، تحول عما يكره الله إلى ما يحب الله، تلاقي العملية على طول تلقائيا بتتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن كان على ما يحب الله ثم تغير إلى ما يكره، تغير الله، غير الله له ما من حال ما يحب إلى ما يكره. وإذا تغير عما يكره الله إلى ما يحب، تغير، غير الله الحال عما يكره إلى ما يحب. كما تدين تدان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا. مين بيقول كده؟ ربنا، ربنا بيقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: وأرسلناك للناس رسولا. وبعدين: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. وقد تكلمنا بالأمس في خطبة الجمعة عن شهادة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقلنا على وجه الإجمال، لأن العهد قريب، لسه امبارح في الخطبة قلنا أن شهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله بالرسالة تكون بالقول وبالفعل وبالإقرار، بالقول وبالفعل والإقرار. أما القول فالقرآن الكريم، القرآن الكريم هذا كلام الله رب العالمين، شاهد وناطق بأن محمدا رسول الله، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، والآيات في ذلك كثيرة ذكرناها بالأمس. وأما الفعل فتأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعصمته له، ونصره له على أعدائه، وخذلان أعدائه، وجعل العاقبة له. وأما الإقرار فإن محمدا جاء وادعى أنه رسول الله، وأمر الناس ونهاهم، ووعد من أطاعه، وتوعد من عصاه، وتحقق الوعد والوعيد، كل ذلك. والله السميع العليم اللطيف الخبير العليم الحكيم، لا ينهاه ولا يؤاخذه ولا يعاقبه. فعدم معاقبة الله لمحمد على ما ادعاه إقرار من الله له على إيه؟ على صدقه، لأن الله قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما لم يفعل الله برسوله شيئا من هذا الوعيد دل على أنه لم يتقول على ربه. ثم قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ لماذا من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ لأن الرسول هو الله الذي أرسله، يبقى الرسول مبلغ عن الله، يبقى ما يأمر به الرسول هو عن الإيه؟ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لما الرسول يأمر من يطيعه يبقى أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر من قبل إيه؟ من قبل نفسه. كلمة الرسول تعني المبلغ، تعني الإيه؟ المبلغ. يا أيها الرسول بلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. يبقى الرسول بيبلغ، يبقى لما الرسول يبلغ حاجة وتطيعه يبقى أنت في الأصل أطعت من؟ أطعت من أرسله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومفهوم المخالفة ومن يعصي الرسول فقد إيه؟ فقد عصى الله، وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك يقول تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عنك وأعرض وخالف وكذب وعصى فلا عليك منه شيء، فما أرسلناك عليهم حفيظا. أنت مش مكلف، أنت مش حفيظ تحفظ أعمالهم، لا، ده أنت رسول عليك إن عليك البلاء إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ومن تولى فما أرسلناك حفيظا. اتركه لله، الله حفيظ عليه، والله شهيد عليه، والله رقيب عليه، وسيجزيه يوم القيامة. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ما موقف المنافقين من طاعة الرسول التي أمر الله بها؟ ويقولون طاعة. المنافقين بقى موقفهم من الطاعة، الطاعة لربنا جعلها طاعة، لمن يطع الرسول فقد أطاع الله. ما موقف المنافقين من هذه الطاعة؟ إذا كانوا عنده عليه الصلاة والسلام قالوا له طاعة. طاعة يعني إيه؟ هذا خبر لمبتدأ محذوف. ويقولون طاعة، أي شأننا معك طاعة، وأمرنا معك طاعة، حالنا معك هو حال الطاعة لا حال معصية، لازم نطيعك، ده أنت رسول الله. ده هم إيه؟ هم عنده. ويقولون طاعة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. قل لا تقسموا، طاعة، طاعتكم دي احنا عارفينها، طاعة ايه؟ طاعة كلام، وطاعة يعني مجالس، طاعة مجالس. ويقولون طاعة، أمرنا معك طاعة، وشأننا لك طاعة، لا نخرج عن طاعتك أبدا، ولا نخالفك ولا نعصاك. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا من عندك، هما قاعدين معاك، سمعنا وطعنا رسول الله، أمر يا رسول الله، على عنا وعرسنا يا رسول الله، كل تؤمر به يا رسول الله، حاضر يا رسول الله. فإذا برزوا أي خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. يبقى عندك بالنهار بحالة، وبعيد عنك بالليل بإيه؟ بحالة تانية. فحالتهم عندك طاعة، طاعة كلام، وحالتهم بعيد عنك في بالليل بقى هم بعيدين عنك مع نفسهم، الإصرار على معصيتك ومخالفة أمرك. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، والله يكتب ما يبيتون. والكتاب مقتضاه الايه؟ مقتضاه الانباء والاخبار والاعلام بما قالوا واسروا في انفسهم، ثم الحساب والجزاء، ثم الحساب والايه؟ والجزاء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وبعدين، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإذا كان الأمر كذلك فأعرض عنهم يا نبينا، أعرض عنهم، لا تبالي بهم ولا تكترث ولا تسمهم لأصحابك ولا تفضحهم، أعرض عنهم وتوكل على الله، فإن الله سيكفيك شرهم، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ إنكار عليهم عدم التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي سورة القتال قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا القلوب مكفولة بجفن. القرآن منزل عشان يتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات، هو ده المقصود، تدبر. والأصل في التدبر هو النظر في آخر الأمر، آخر الأمر. الأصل في التدبر أن تنظر في دبر الأمر أم في آخره، يعني إيه؟ قبل ما تعمل حاجة بص آخرتها شكلها إيه، قبل أن تقدم على الشيء انظر في آخره ايه اللي هترتب عليه، عشان تفكر وتوازن بين المصالح والمفاسد. النظر في عواقب الامور مطلوب. فالاصل في التدبر النظر في دبر الامر اي في اخره، يعني انا حامل حال، حامل كذا هيحصل ايه لما اعمل كده، هقول كلمه هيحصل ايه، هترتب على ايه. ثم اطلق التدبر على كل فكر وتفكر. افلا يتدبرون القران؟ مش تدبر القرآن عشان تفهم، هو انت همك السرد كده خلاص؟ لا يكن همك إقامة الألفاظ والحروف، بل يكن همك إقامة المعاني. وإذا بدأت السورة فلا يكن همك آخرها، ولكن ليكن همك ما فهمت منها. ده المقصود. قرأت تفهمت ايه؟ انا ختمت خاتم، جزاك الله خير، تفهمت ايه بقى بالختمة دي؟ يقول لي كده فهمت ايه، طرحت منها بايه. القرآن فيه كم امر؟ انا عايزك تقول لي كده، انا من الختمة ده هي تلاقيت فيه امر ربنا امر بي انا كنت تركه فانتبهت ليه وعملته. انا خرجت من الختمة ده هي القرآن فيه نواهي كثيرة، انا وانا بختم لقيت فيه نهي انا كنت واقع فيه ربنا نهاني عنه وكنتش واخد بالي منه انتهيت عنه. هو ده المقصود من التدبر، ده المقصود من الفهم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اين انت من هذا النهي؟ منتهي ولا بتقدم بين يدي الله ورسوله؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا. ايه رايك في الموضوع ده؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. ايش موقفك من الكلام ده؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، موقفك منه ايه؟ وبالوالدين احسانا فلا تقل لهما اوف، موقفك ايه؟ هو ده المقصود. اقرا وتدبر، اقرا وتدبر وشوف. ولذلك قال بعضهم رب قارئ للقران والقران يلعنه. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، والبعيد كذاب وظالم. فتخلي بالك، المقصود من القرآن التدبر. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لازم تتدبر، لازم تتدبر. ولأن تقوم ليلة بآية واحدة تكررها وتتدبرها خير من أن تقرأ 10 أجزاء، لأن هو ده المقصود، روح القرآن التدبر. أفلا يتدبرون القرآن، فإنهم لو تدبروه لأيقنوا أنه من عند الله. بدليل إيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. امبارح في الخطبة قلنا لما ادعى الكافرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى القرآن، فربنا أمره أن يقول إيه؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وذكرنا بعض الأسرار اللي ربنا كشفها مما مضى ومما سيكون. الأسرار دي كلها صح، اللي فات كله صح، واللي جاي برضو وقع كله كما أخبر به. لو كان من عند غير الله يعني كان خبر طلع كده ولا كده في الماضي أو في الإيه أو في المستقبل، لكن كل ما أخبرت به في الماضي وقع موافق تمام الموافقة، كل ما أخبر به عما سيكون وقع مطابق تمام الموافقة. ده دليل من عند الله، وإلا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده أحيانا خبراء الإرصاد على العلم الموجود عندهم بيقول لك إيه، متوقع غدا إن شاء الله تعالى ارتفاع في درجة الحرارة، وبعدين الحرارة تنزل جدا، متوقع ارتفاع انخفاض الحرارة ترتفع، متوقع المطر ما يجيش مطر، وأحيانا يقولون ويكون، لأن دول بشر. أما رب العالمين لما يقول يبقى كل اللي يقوله إيه، ومن أصدق من الله إيه حديث. أي فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وخاصة أن الله أخبرهم بأشياء في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم اللي قالوه في نفسهم ربنا إيه أخبر به، وهم يعلمون هو إيه فعلا حق، وإلا لكذبوه، وإلا لكذبوه. فكانوا يخبروا بأنفسهم ويكون موافق هم يقروا، ده دليل أنهم عند الله. ده معنى من معاني قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه كثيرا. معنى اخر، القرآن من اول الى اخر 114 سورة من الفاتحة الى الناس، في البلاغة والفصاحة والاحكام والاتقان والتشابه من اوله الى اخره في درجة واحدة. كتاب احكمت اياته من اوله الى اخره، الفصاحة والبلاغة درجة واحدة من القوة من أول آية إلى آخر آية، وفي أطول آية وأقصر آية، وفي أطول سورة وأقصر سورة. قصة موسى عليه السلام كم ذكرت في القرآن بأساليب مختلف، وعمرك ما تلاقي فيه تناقض في قصة أو في سورة مع سورة تانية. قل شاء الله ربنا قال كده هنا وقال في سورة تانية كده، لأنه من عند الله. البشر حين يكتبون كتبا على كبرها أو صغارها، مهما قرأت العلماء يعني ما شاء الله فحول في العلم، تقرأ الكتاب تنبهر به، تيجي موضوع يشدك شدك، وبعدين بعد شوية تلاقي نفسك مش منسجم مع الكتاب، اللغة اختلفت، القوة ضعفت، يعني الفصاحة قلت، لأن طبيعة البشر. وعشان كده يروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لما كتب كتابه العظيم كتاب الأم قال لبعض التلاميذ اقرأ علي بقى عشان نراجع بقى، خلصنا وبدأنا وختمنا، اقرأ بقى عشان نراجع مراجعة، كل ما يقرأ يعدل ويصحح من الأول للآخر، فبيقرأ كمان مرة بقى مراجعة تانية، كل ما يقرأ يعدل ويصحح كمان مرة تالت يعدل صح، قال خلاص يا ابني كفاية كده خليها على كده. أبى الله أن يكون كتابا كاملا إلا كتابه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعدم اختلاف القرآن ده يعني من إيه؟ من عند الله. وهذا لا يصل إليه الإنسان إلا بالإيه؟ بالتدبر. بالتدبر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أي خبر يقال ينتشر على طول. أي خبر يتعلق بأمن المسلمين يذيعوه يفشوه. يتعلق بخوف بعدو قاسي المسلمين يذيعوه يفشوه. وهذا خطأ. هذا خطأ. إفشاء أسرار الدولة والكلام في المصالح العامة للمجتمع وللدولة ما يصحش العامة يخوضوا فيه ولا يتكلموا فيه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عند حده. مش أي كلام تخوض فيه أنت. في ناس مسؤولة كل واحد يعرف هو مسؤول عن ايه ويتكلم في ايه. لكن ايش دخلك انت في احوال الحرب واحوال السلم؟ لازم نحارب؟ لا غلط نحن نحاربه. لا نعمله؟ لا ما نعملوش. لا كلام. الكلام اللي يخص المصلحة العامة دي في ناس مخصصين مسؤولين جعلهم الله مسؤولين عن الكلام واتخاذ القرار. لكن المنافقين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا على طول يطير الخبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حالة تسمعها تنقلها. مش كل حالة تسمعها تقولها. والأخبار مفروض تكون أسرار. مش كل حالة تسمعها تنقلها على طول كده. لا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قبل ما تتكلم زي ما قلت لك التدبر أصله النظر في عواقب الأمور. حتكلم كلمة أي اللي حترتب عليها؟ انظر انظر المصلحة. ولذلك قالوا على طالب العلم أن يكتب أحسن ما يسمع وأن يحفظ أحسن ما يكتب وأن يعمل بأحسن ما يحفظ وأن يحدث بأحسن ما يعمل. يعني ما تتكلمش إلا بخلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة. مش أي كلام تسمعه تقوله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر أهل الحل والعقد العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلماء الأحكام الشرعية منها ما يؤخذ بالرواية وهو النص ومنها ما يأخذ بالاستنباط وهو القياس. فهذه الآية من الآيات التي استدل بها الجمهور على أن القياس مصدر من مصادر الأحكام الشرعية ودليل من أدلة الأحكام الشرعية القياس. لعلمه الذين يستنبطونه. استنبطوه. لو في نص ما بش في استنباط. لا قياس مع الايه الناس هم استنبطوه. استنبطوه من ايه؟ من كده يبقى استنباط. لكن النصوص ما فيهاش قياس. فقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال تعالى مبينا فضله على عباده ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ممن انجى الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه القلة التي من علينا بها وثبتنا وأرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه. لولا فضل الله علينا لضللنا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. شياطين الإنس والجن شغالة بالليل والنهار. النفس أمارة بالسوء. الهوى بيدعو الإنسان والإنسان ضعيف. والإنسان ضعيف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده أمر مهم جدا. انك دايما تستشعر فضل الله عليك ورحمته، دايما تستشعر فضل الله عليك ورحمته، عشان تعرف انك انت ليس لك من نفسك شيء، ليس لك من نفسك. اوعى تفكر انك انت صليت بشطارتك او زكيت بشطارتك او حجيت بشهرتك وشطارتك، ابدا ابدا. ولو دايما تذكر دي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فدايما تذكر الفضل ده عشان تحمد ربنا عليه. لما تحمد ربنا عليه ربنا يزيدك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. جماعة المنافقين دول المتخاذلين المثبطين، ها مالكش دعوة بيهم. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني لو كنت وحدك اخرج القتال في سبيل الله. وهذه الآية فيها دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، لأن ربنا كلفه بالقتال إيه؟ لوحده، وقد فعل وثبت فأكثر المعارك وحده، تولوا عنه يوم أحد وتولوا عنه يوم إيه؟ يوم حنين، وثبت في الميدان وحده، كان أشجع الناس. في ليلة من الليالي حصل صوت غريب، الدنيا ليل، تعرفين اي صوت بالليل في البلد يعني بيجلب البلد، الدنيا هدوء وسكون تام، فاي صوت يحصل البلد بتنجلب. حصل صوت، الناس طلعت تجري، ايه في ايه؟ هم لسه طالعين من بيوتهم لقوا الرسول راجع، يقول لا ارجعوا اطمئنوا اطمئنوا، ناموا ناموا مفيش حاجه. يعني هو طلع راح وشاف ايه اللي حصل واطمئن ان مفيش حاجه، وقال لهم ارجعوا تاني. لسه هم طالعين كان هو راجع عليه الصلاه والسلام. كان اشجع الناس، بل كانوا في أثناء الحرب إذا اشتد البأس اتقوا به، يجعلوه في المقدمة كده، اتقوا به عليه الصلاة، اتحموا وراه عليه الصلاة والسلام. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وهم حرضهم، أنت رغبهم في القتال وحرض المؤمنين، رغبهم في القتال، اللي يخرج يخرج ولما يخرج ما يخرج، أنت أخرج أنت لوحدك، حرض، واللي يستجيب لك يخرج معك، ما يستجيب شيء ما لا عليك منه. وحرض المؤمنين أي على القتال، كما جاء في آية أخرى يا نبي حرض المؤمنين على القتال. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى من الله موجبة، فإذا قال عسى ولعل تحقق، تحقق عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قد كف بأسهم ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أبو سفيان لما نال من المسلمين ما نال يوم أحد، وبعدين هرب بسرعة، ما أقامش في ميدان المعركة كما كان النبي يقيم، كان بعد في المعركة تنتهي يقول ثلاثة أيام في ميدان المعركة. أبو سفيان ما صدق، كسب الجولة الثانية جي هربان، مخافة إن الجولة الثالثة تكون عليه، لأن يوم أحد كان جولتين، جولة الأولى للمسلمين والجولة الثانية للمشركين. أبو سفيان ساعد ما كسب الجولة الثانية طلع يجري، وبعد ما ولى بعيد شوية كده ندم إنه استعجل بالهرب، ده كان منتصر استعجل ليه؟ فقال خلاص نرجعوا إيه؟ نرجعوا أن خلصوا عليهم قبل محمدا، أننا قد ندمنا على تعجلنا وإحنا راجعين عشان نكمل عليهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا قال لهم إيه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا إيه؟ الرعب. هو بعت رسالة قال أنا راجع لك يا محمد، ربنا ألقى في قلبه الرعب إيه؟ مشى ورجع المكة، مكة ما رجعش مدينة تاني. يوم الحدابية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا، أشد أشد أفعل تفضيل، الله أشد بأسا من مين؟ من الذين كفروا. إذا كان بأس الذين كفروا شديدا فالله إيه؟ أشد بأسا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يبقى هم لن يعجزوا الله عز وجل، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم ومزق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.